الصحيح أنه يحرم بأي نعال ما لم تشبه الخفين، فإن الإحرام بالخفين محرم لأن النفاق ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهل يقطعهما لا يقطعهما؟ صحيح لا يقطعهما، لأن هذا آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم.